السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصحنا يا شيخ، الصوت مو صافي. نعم. الآن بس أتكلم أشوف الصوت. نعم أخي. نعم نعم. لحظة يا شيخ لحظة. الصوت جيد. نعم تفضل يا شيخ. نبدأ. نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الأفاضل في منابر الكتاب والسنة، من يسمع درسنا أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونكمل معكم في هذه الليلة 26 من شهر شوال عام 33 و400 الموافق 31 من شهر تموز عام 16 بعد 2000 للميلاد. أكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب التوحيد. ودخلنا في الدرس الماضي باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. فقول المؤلف رحمه الله من الشرك، من هنا تبعيضية أي بعض الشرك، نوع من أنواع الشرك. والشرك إذا أطلق بالألف واللام فالغالب فيه أو يحمل على الشرك الأكبر، فقوله من الشرك يعني من الشرك الأكبر النذر لغير الله تعالى. والنذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة ليست بواجبة عليه في أصل الشرع. والنذر إما أن يكون مطلق وإما أن يكون مقيدا. فإذا باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. من الشرك هذه خبر مقدم، الجار والمجرور خبر مقدم، والنذر لغير الله تعالى مبتدأ مؤخر. النذر مبتدأ مؤخر، النذر لغير الله تعالى واقع أو كائن من الشرك. وقلنا أن الشرك إذا أطلق أريد به الأكبر، وإنما كان النذر لغير الله تبارك وتعالى شرك لأنه عبادة، كما قال المؤلف وقول الله تعالى يوفون بالنذر. هذه الآية فيها مدح لهؤلاء القوم الذين يتصفون بهذه الصفة. قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طيب هذا الجزاء الذي نالوه بما نالوه ما هي الأعمال المحبوبة إلى الله تعالى التي كانوا يفعلونها؟ قال يوفون بالنذر. فلأن بعض أهل العلم قال هذه الآية ليست فيها فضيلة النذر بل فيها فضيلة الوفاء بالنذر. إذن ما الذي فيها فضيلة الوفاء بالنذر؟ قالوا الوفاء بالنذر نعم عبادة، لكن النذر هل هو عبادة؟ المؤلف رحمه الله جاء بالآية التي بعدها قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذن يخبر الله تبارك وتعالى أن المسلمين إذا أنفقوا نفقة، والنفقة معلوم فضلها وأنها من العبادات، قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. إذن النفقة متفق على أنها عبادة. ثم ماذا قال؟ قال وما أنفقتم من نفقة، عطف عليها ماذا؟ قال أو نذرتم من نذر. والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. ماذا رتب؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، رتب عليه فإن الله يعلمه. وماذا يعني أن الله يعلمه ورتب عليها بفاء الجزاء؟ يعني يعلمه ويجازي عليه أشد الجزاء أو أوفى الجزاء أو أكمل الجزاء. إذن يجازي الله تبارك وتعالى على ماذا؟ يجازي على العبادات، وهذه هي النكتة، وهذه هي الآية التي تثبت أن النذر عبادة من العبادات لله تبارك وتعالى. فإذا أثبتنا أن النذر عبادة فالعبادة لا تصرف إلا لمستحق العبادة وهو الله تبارك وتعالى، فمن صرفها لله تعالى فهو توحيد، ومن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله، صرفوا العبادات له، فإن صرفتموها لغيره أشركتم بالله. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، إذن العبادة لا تصرف إلا لله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد بين المؤلف ذلك في بداية هذا الكتاب المبارك في أول باب. إذن أولا نثبت أن النذر عبادة، فإذا أثبتنا أن النذر عبادة فالعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. الأمر الثاني نأتي على خصوص هذه العبادة، ونأتي ونسوق الأدلة التي تثبت كونها لا التي تثبت كونها لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، كما مر بنا في مواطن في الذبح مثلا، فذكر المؤلف الأدلة على أنه لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، وسيأتي التوكل مثلا على غير الله، الدعاء غير الله، الحلف، كلها إذا أثبتنا أنها عبادة لله تبارك وتعالى فالعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغيره فقد أشرك. قال: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. صحيح المقصود به هنا صحيح البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الذي ينذر طاعة لله عز وجل يجب عليه أن يفي بنذره ما استطاع. من نذر أن يطع الله فليطعه. وهذا الأمر محمول على النذر الابتدائي، لا نذر المعاوضة. والممدوح هو النذر الابتدائي، تقول لله علي أن أصوم غدا الاثنين، نذرت صوما. تقول لله علي أن أصلي ركعتين من غير حاجة، تتعبد لله تبارك وتعالى وتتقرب إليه بهذه العبادة. أما النذر المكروه، لأن النذر في أصله مكروه لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن النذر ليس بشيء. في الحديث الآخر: إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فإذا هو ليس بشيء، يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال بعض أهل العلم إنه ليس بعبادة. لماذا؟ لأن النذر في أصله منهي عنه، ليس بشيء، لا يأتي بخير. فهذه الكراهة تحمل على نذر المعاوضة، لأن هذه العبادة إنما تستخرج من البخيل، فهو بخيل بإنفاق المال لله عز وجل، حتى إذا غاب عنه غائب أو تمرض له مريض أو حصل له أمر، قال: إن أرجعت غائبي، إن شفيت مريضي، إن فرجت كربتي، فعلت لك كذا وكذا، تصدقت بكذا، أو صمت كذا، أو فعلت كذا وكذا. فهذا يبخل بالنفقة، يبخل بالعبادة، حتى إذا اضطر إلى ذلك أتى بهذه العبادة. ولذا نجد الكثير يتصلون يسألون: نذرت أن أذبح بقرة إن رد الله علي غائبي، والآن أنا لا أستطيع أن أفي بهذا النذر. نذرت أن أصوم شهر تموز وهو من أشد الشهور حرا، أن فعل الله لي كذا وأنا غير قادرة على، وهذا غالب ما يكون من النساء، وأنا غير قادرة على الوفاء وهكذا. فالنذر هذا نذر المكروه، نذر المعاوضة، والنذر الممدوح هو النذر الابتدائي الذي يكون ابتداء، والنذر الآخر المكروه كذلك مع وجوب الوفاء به نذر اللجاج والغضب، إن جاء فلان لأفعلن كذا، إن جاء فلان لأفعلن كذا، لأحرقن مالي، لا أكثرن الشيء الفلاني، لا أحلقن شاربي. فهذا نذر اللجاج والغضب. وأما النذر المحرم فهو النذر لغير الله تبارك وتعالى، النذر لغير الله تبارك وتعالى هو النذر الشركي المحرم. ولذا قال في فتح المجيد، قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قدر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء الصالحين فينقصد الناذر بذلك، وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعمة ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرد الشموع والزيوت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، وهكذا أتم الكلام. إذن هذا هو النذر الشركي، وهذا الذي قال فيه شيخ الإسلام أنه من جنس الحلف بغير الله عز وجل، وأن هذا النذر لا ينعقد ولا تجب فيه كفارة لأنه شرك بالله عز وجل. وقال بعض أهل العلم أنه تجب فيه كفارة، لكن شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم قالوا ما تجب فيه كفارة. قال: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هنا لا يعصيه ناهية، لأنها جزمت ما بعدها. فإذا نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لله علي أن لا أكلم فلانا، فلان من ذوي الأرحام أو من المسلمين الذين لا تجوز قطيعتهم، فهذا نذر معصية. لله علي أن أشرب الدخان، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. وهل تجب فيه كفارة أو لا؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال لا تجب الحلف بغير الله عز وجل، ومنهم من قال تجب فيه كفارة يمين وهو الراجح. هذا في نذر المعصية يجب وعليه عدم الوفاء وتلزمه كفارة يمين. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وهذا يحمل على نذر الطاعة، أما النذر الشركي فيجب التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار منه، أما نذر المعصية فسيذكر المؤلف أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، والنذر الابتدائي أو نذر المعاوضة هذه يجب الوفاء بهما، هذان يجب الوفاء بهما. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. ثبت عندنا كونه عبادة لله من الآية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإذا صرفه لغير الله عز وجل شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لدلالة الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو في الصحيح: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن النذر ابتداء النذر مكروه، والنذر الجائز هو نذر المعاوضة، والنذر المنهي عنه هو نذر المعصية، والنذر الذي أراد الإشارة إليه المؤلف هو النذر الشركي، النذر للأصنام والأنداد والأوثان والقبور والمشاهد والأضرحة والآلهة، ظنا منه أنها تدفع عنه شرا أو أنها تجلب له خيرا، فهذا النذر هذا نذر محرم يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه من هذا النذر، ولا تجب فيه كفارة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وأكرمكم الله وسلمنا وإياكم. بارك الله فيكم. إياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.